بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ده كله صح كلام صاحب المنازل. يقول ابن القيم رحمه الله: يجوز أن تكون الباء في قوله الأنس بنور الكشف باب السببية أو باء الإلصاق، فإن كانت باء السببية كان المعنى الأنس الحاصل بسبب نور الكشف إذا انكشفت له علوم ومعارف ربانية، لا شك أنها تحصل لكل من يتدبر آيات القرآن ويسمع هذه الآيات ويتدبر في آيات الله في الكون، يحصل له نوع من الأنس بالله سبحانه وتعالى، فهذا يحصل بما يكشف للقلب من أنواع العلوم والمعارف، بسبب ذلك يحصل له أنس. إن كانت لباء الإلصاق كان المعنى الأنس المتلبس بنور الكشف. قال: فإن قلت ما الفرق بين الأنس ونور الكشف حتى يكون أحدهما سببا للآخر أو متلبسا به؟ قلت: الفرق بينهما أن نور الكشف من باب المعارف وانكشاف الحقيقة للقلب، وأما الأنس فمن باب القرب والدنو والسكون إلى من يأنس به والطمأنينة إليه، فضده الوحشة وضد نور الكشف ظلمة الحجاب. ده كلام حسن جميل، يعني أن الأنس هو من أعمال وأحوال القلب، يشعر بالقرب من الله، يشعر بأنه يعني ليس بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، يشعر كأن روحه في الملأ الأعلى، يشعر بوجود الملائكة حوله، ويشعر بتدبير الله عز وجل للكون، ويشعر بنزول الأوامر من عنده وصعود الأعمال إليه، يكون قلبه حاضرا مستحضرا كل هذه المعاني، وكأنه شاهد يعني دعوات الأنبياء في قومهم وما فعله الله عز وجل بهم وبأقوامهم وما كيف نصرهم، ومكشوف له أيضا كذلك كأنه ينظر إلى الجنة والنار والقيامة والحساب والجزاء والثواب والوزن والصراط من شدة استحضاره لهذه الأمور، كأنها مكشوفة لديه. هذا الأمر يشعره بأنه ليس وحده في هذه الأرض ولا يأنس بالناس، بل الأرض بالنسبة له قد صورت هي ومن عليها، ولذلك يأنس بفوق، يأنس بمن هم فوق، يأنس بالله سبحانه وتعالى وبالملأ ثم بالملأ الأعلى. وهذا الأنس نابع من الكشف في الحقيقة، أو مرتبط به ملتبس به. الكشف انكشاف حاجة يعني علمية، يصدق بالأخبار كأنه يراها، يترتب عليها حال قلبي. إنسان كان بعيدا أو محجوبا عن من يحب، فلما رآه وعلم أنه هو بجواره أو زالت الحجب بينه وبين حضر، فتح بينه وبينه باب، كان محبوس ففتح الباب فالتقى بمحبوبه، فعند ذلك يشعر بحب عظيم وأنس وفرحة ولذة القرب التي كان يتمناها قبل ذلك. نقول الرؤية دي هو الكشف، اللي حصل للقلب من فرح وسرور وسعادة وشعور بالقرب من حبيبه هو الأنس الذي هو ثمرة من ثمرات الكشف. يقول: قوله شاخص عن الأنس الأول أي مرتفع عنه وأعلى منه. يقول: قوله تشوبه صولة الهيمان، وذلك لأن هذا الأنس المذكور يكون مبدأه الكشف عن أسماء الصفات، الأسماء الدالة على الصفات يعني، التي يحصل عنها الأنس، التي يحصل بتدبرها ومشاهدة آثارها حب الله عز وجل، الأنس بالله ويتعلق بها. يقول: لأن هذا الأنس المذكور يكون مبدأه الكشف عن أسماء الصفات التي يحصل عنها الأنس ويتعلق بها، كاسم الجميل والبر واللطيف والودود والحليم والرحيم ونحوها، يتذكر هذه الأسماء ويتدبر في آثارها في الكون، وذلك أن ينظر إلى ما خلقه الله سبحانه وتعالى من أشياء جميلة أباح النظر إليها، ليطلع من ذلك أنه سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الجمال لابد أن يكون أجمل. إن الله جميل يحب الجمال. والبر الذي يفعل البر الذي يحسن إلى خلقه، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وكذا اسم اللطيف الذي بلطفه يوصل إليك أنواع الخيرات والإحسان من حيث لا تشعر. والإنسان إذا شعر بأنه أريد به الخير من حيث لا يحتسب كان ذلك أدعى إلى حب من أراد به ذلك الخير، وكان ذلك أدعى إلى الشوق إليه، لأنه من حيث لا يشعر بلطف وخفاء وفي السر وصل إليه الخير الذي كان لا يتوقعه. وهذا يكون أسعد مما تتوقعه، عندما تجد شيئا لم تكن تتوقعه تكون فرحتك أكبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. فهذا الشعور باللطف بأن الله لطف به أوصل إليه إحسانه بطريق خفي، هو سبحانه وتعالى يريد بك الخير من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر. واسم الودود كثير الود عظيم الود: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وهذا إنما يشعر به المؤمن الذي جرب حب الله سبحانه وتعالى وذاق حلاوة هذا الحب ووجد آثار أن الله عز وجل يحبه بما وفقه له من الصفات، وفقه له من الصفات التي يحبها الله من الإحسان والتقوى والإيمان. إن الله يحب المؤمنين ويحب المحسنين ويحب المتقين وكذا يحب الصابرين. فإذا اتصف بهذه الصفات وجد آثار الحب الإلهي، وإن كان لا يعني يستطيع أن يجزم لنفسه بذلك لكن يجد الآثار والشواهد والقرائن التي يرجو معها المزيد. وإنما يحصل هذا كاملا مستيقنا به يوم القيامة، يوم يلقى الله سبحانه وتعالى فيعرف من وده سبحانه وتعالى ويشاهد من آثار حبه عز وجل ما لم يكن يخطر له على بال. وكذا الحليم الذي يعامله بحلمه وعفوه لا بعدله وعقوبته، وهو سبحانه وتعالى الرحيم، الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين، رحمتهم بالدين، رحمتهم بطاعته، يرحمهم سبحانه وتعالى إنه رحيم ودود، رحمة تختلف عن رحمة الباقين من الخلق الذين قد دخلوا في الرحمة العامة التي دل عليها اسم الرحمن. يقول: ثم يقوى التعلق بها بهذه الأسماء إلى أن يستغرق العقل فيما يزد فيما فيمازجه نوع من الأسماء فيقهر العقل بصولته. وقفنا هنا بقى. كلام كله كلام رائع إلى أن يصل إلى هذه المنازل التي تكلمنا عنها اللي هيبدأ يخوض في بحر الفناء. يقول: يقوى التعلق بها إلى أن يستغرق العقل فيمازجه نوع من الأسماء، يعني عايز يقول قريب جدا كأنه يمازجه. هذا أمر ليس بين هناك امتزاج بين أسماء الله سبحانه وتعالى وبين البشر، وإنما يزداد مشاهدة القلب الإنساني بآثار الأسماء والصفات فيزداد حبا لله سبحانه وتعالى، ولكن لا يحصل امتزاج. وهذا اللفظ يمازجه نوع من الأسماء فيقهر العقل بصولته، وهذا معنى الهيمان، شدة الحب الذي يزول معه الإدراك. يقول: والهيمان هو الحركة إلى كل جهة بسبب الحيرة والدهشة. يهيم، هام على وجهه، يعني ايه؟ مشي كده وبعدين مشي كده وبعدين مشي كده وبعدين مشي كده. فمثل هذا الكلام لا يزال قلب المؤمن متجها الى ربه سبحانه وتعالى، لا يحتاج الى هذا الاضطراب ولا عنده حيرة، بل هو ساكن مطمئن القلب سائر الى ربه في الى قبلة واحدة، يتوجه قلبه الى الله عز وجل، وكما توجه بدنه إلى القبلة التي أمر الله عز وجل بها. يقول: وذلك إنما يكون مع نوع عدم تمييز وقوة إرادة قاهرة لا يملك صاحبها ضبطها. قل الهيمان هو الحركة إلى كل جهة بسبب عدم التمييز. هل هذا الكلام كلام مشروع؟ أين في كتاب الله؟ أين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاضطراب، هذه الحيرة والدهشة؟ الدهش مقام، هتلاقي مقامات كاملة بعد ذلك، مقام الهيمان، مقام الدهش والاستلام، اللي هو كلها من بداية الفناء أو على مع الفناء. يقول: بسبب عدم تمييز، وهل أتى الشرع بأن تزول العقول؟ وهو سبحانه وتعالى إنما ذكر حبه مع ذكر أولي الألباب. قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إذن رؤية هذه الآيات التي في الحقيقة تجذب القلب إلى حب الله سبحانه وتعالى، ويشاهد من خلالها بره وإحسانه ولطفه ورحمته سبحانه وتعالى، تجعله يشهد ملكه سبحانه وتعالى وقدرته وآثار أسمائه وصفاته، فيزداد حبا لله. فكيف يكون هذا سببا لضياع العقل وفقد التمييز؟ كيف يمكن أن يكون هذا سببا في التحرك إلى كل جهة بلا هدف؟ هذا هو الهيمان. واحد حب واحدة الجن طلع يمشي في الشوارع مش عارف يعمل ايه. هذا مثل يضرب للمؤمن الذي سار إلى الله عز وجل، نسأل الله العافية. هو لفظ الهيمان ده بيستعمل في الحب ليه المزعج بهذه الطريقة الذي صحيح الأنبياء دول ما حصل لهمش ليه هذا الهيمان، ودائما كانت لهم وجهة واحدة إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. وهو عشان كده بيفسر ان بعد الهيمان قال ده هو ده اللي وصل الى خلق غلب قوما على عقولهم وسلبهم قوة وسلب قوما تقدر الاستمرار وحل عنهم قيود العلم، يعني خلاهم مش ملتزمين لا بعلم ولا بشريعة ولا بآيات ولا بحديث، انحلوا عن قيود العلم. يبقى ده كلام، يبقى سكة تانية، دي مش هي دي السكة. هو في نقاط افتراق كده، يبقى ممكن يعني يسيرون مع ما جاء به الانبياء الى نقاط يبدأ الافتراق. على فكرة احنا اللي جاي كتير في الجزء الأجزاء اللي جاية في الكتاب ما استمع ابن القيم رحمه الله جزاه الله خيرا بيّن شايفين إن شاء الله. فهو هنا الأجزاء اللي فيها التعلق بالأسماء والصفات، طبعا للأسف أن كثيرا ممن مثلا يذكر في تفسير القرآن هذه الأسماء الحسنى يمرها من غير كلام على أثرها، يعني إن ربي رحيم ودود دور عليها في كتب التفسير مش هتلاقي كلام كتير في هذا الباب، لأن الأسماء معلومة المعنى، وإنما الحقيقة أنها تحتاج إلى تدبر عظيم حتى تجد آثار هذه الأسماء. ويعني قد أشرنا من قبل ذلك في قول شعيب عليه السلام، لماذا قال شعيب عليه السلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود؟ ما قالش إن ربكم، هو لماذا؟ لأنه ذاق فعلا من أثر وده ورحمته الخاصة سبحانه وتعالى الخاصة به. إن ربي قال له، يعني يقول له كأنه يقول لهم: استغفروا، ادخلوا هذا الباب، ارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، سوف تجدون آثار الرحمة والتي يدل عليه التي يتضمنها اسم الرحيم، وستجدون آثار الود الذي هو الحب، حتى تشهد فعلا كيف إذا أحبك الله فعل بك يعني كل أنواع الخير وكل أنواع اللطف وكل أنواع البر، وسوف تشهد ذلك فيما يلقيه على قلبك حتى تزداد طاعة له سبحانه وتعالى، تزداد تعلقا به، وسوف تجده فيما يصنعه بك في دينك ودنياك، فيما يرشدك إليه من حقائق دينه، من حقائق الإيمان والإسلام والإحسان. وأنت ترى الناس في ظلمات، ولكن جعل لك بصيرة تراها، ترى الحقائق كالشمس، لا يغرك اضطراب الناس في أقوالهم وأعمالهم وعقائدهم، أنت قد رأيت الحق و قد فتح الله عز وجل على قلبك ما تجزم معه بصحة الطريق إليه، وليس فقط بصحة، بل أنت تجد آثار حب الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أمور ما يحس بها المؤمنون، ولو أن الناس كلهم قد يعني نازعوهم على ذلك لما رضوا عن ذلك بدينهم، وجدوا أثر الود، وجدوا أثر الحب من الله سبحانه وتعالى، أثر الرحمة الخاصة، كما ذكرت في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القوة والتأثيرات وأنواع الأحوال والأشياء التي يجدها الإنسان في قلبه، بحيث يجد أثر حب الله، يجد في تلاوة القرآن، يجد في الصلاة، يجد قرة العين في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور هل وجدها قوم شعيب؟ ما وجدوا شيئا من ذلك. شعيب يقول لهم: افتحوا الباب، استغفروا ربكم ثم توبوا إلي، إن ربي أنا قد جربت وعرفت، ربي أنا رحيم ودود. ولذلك في سر لطيف في أنه أضاف اسم الربوبية لضمير المتكلم، لأنه هو الذي قد وجد هذا فعلا. ومثله تجد ذلك في قول صالح قبل ذلك في سورة هود، قال: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. برضو قال لهم استغفروه ثم توبوا إليه، افتحوا الطريق. بعدين لما جه يتكلم على القرب والإجابة قال إيه؟ إن ربي، لأنه الذي ذاق هذا الأمر وجده، علمه، ذاق طعمه بالفعل. إذا ذاق طعم الإيمان لم يعبأ بما حوله، ولم يصل إلى درجة فقد التمييز الذي يؤدي إلى الحركة إلى كل جهة بسبب الحيرة والدهش، مع نوع عدم تمييز وقوة إرادة قاهرة تغلبه، يعني لا يملك صاحبها ضبطها. أي إرادة هذه؟ هل إرادة وجه الله عز وجل؟ كيف لا تنضبط في السير في طريق الله؟ يقول: يضربه موج الفناء، أي إن صاحب هذا الأنس يطالع مبادئ الفناء محيطة به، فهي تقلبه كما يقلب الموج الغريق، وهذا قبل استيلاء سلطان الفناء على وجوده. هو زي ما بيشبهه كده، الفناء ده عدم الشعور بالوجود، يشبهه ببحر، الثاني ده بدأ يقف على شاطئه وساحله، بدأ يضربه موج الفناء لغاية ما هياخده ويغرقه ويزيله بالكلية، غرق في الفناء، زال شعوره بما حوله وبنفسه وبكل شيء، بزعم أنه قد قد فاني في الله سبحانه وتعالى. ومثل هذه الفلسفة الخطيرة التي لم يشر إليها الكتاب والسنة قط، وإنما هي إشارات للوحدة. يعني إن أحسننا الظن المتكلم بالفناء قلنا فناء عن الشهود وليس فناء عن الوجود، فناء عن أن يشهد من سوى الله. لا، زي اللي بيشبهوها بقى، اللي يحاولوا يقربوا الأمور، اللي بيقولوا زي ليه الشمس لما تطلع تذهب ضوء النجوم من غير أن يكون زوال للنجوم في الحقيقة، ولكن عدم الشعور بها. عيوننا لا تشهد النجوم لأنها أصبحت ترى نور الشمس، ولكن نقولها مع التمثيل ده، هل هذا أمر مطلوب شرعا؟ هل ينبغي أن يصل حس الإنسان بوجود العالم حوله ونفسه إلى زوال هذا الوجود بالكلية، لا يشعر أن هناك ثمة عباد وعبادة وطاعة ومعصية وخير وشر وإيمان وكفر، بل يزول شعوره بذلك كله بزعم أنه استغرق في النظر إلى الله أو إلى يعني في التفكير في وجود الله سبحانه وتعالى؟ لا والله، الفاتحة تدلنا على حصول الجمعية مع حصول التفرقة، ليس أنه يسوي قلبه، ليس أنه يسوي بين الموجودات في عدم الشعور بها، بل هو قد اجتمع قلبه على الله رب العالمين، على الله رب العالمين، يحمده رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ومع ذلك فهو حاضر أنه يعبد: إياك نعبد أنا وإخواني والمؤمنين، وإياك نستعين، نعلم أنه لا عون لنا على هذه العبادة إلا منك يا رب، ولن نصل إلى تحقيق ما تحب ونحب من عبادتك إلا بك يا رب، فأعنا على عبادتك، اهدنا الصراط المستقيم. طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو يعلم أن هناك هادي هو الله ومهدي هو العبد والمؤمنين، صراط الذين أنعمت عليهم. أفين زال شعوره بالموجودات، شاعر بأنه هو موجود وأنه هو وإخوانه من بيعبدوا ربنا، وشاعر بأن في من سبقهم ممن أنعم الله عليهم من أهل الإيمان، الذي صراط الذين أنعمت عليهم، وأن في طرق أخرى، وهناك قوم كفار وقوم ضالون. يبقى أين زالت، أين زال العقل؟ كيف تحصل هذه الغيبوبة؟ لماذا شرع لنا، لماذا نبحث لأنفسنا عما لم يرد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتعبد الله بهذه الفاتحة 17 مرة كل يوم؟ لو واحد بهذه الطريقة امتى يصيب الفناء؟ هيحصل له الفناء امتى؟ حتى يزول شعوره بالكلية، فضلا بقى أن يعتقد العقيدة الفاسدة من أن الكون كله إيه؟ شيء واحد، ويحصل له الفناء عن وجود السوى، فيقول الكل شيء واحد، العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أنى يكلف. هدو بقى اللي هم إيه؟ سلب قوما طاقة الاستبار، ما قدروش، فقالوا سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، وقال لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله، فقالوا له كفرت، قال لهم ما تفرقش بقى، والعياذ بالله. فهذا الخطر العظيم، نسأل الله العافية. يقول وقوله وهو الذي غلب قوما على عقولهم، أي سلبهم إياها، لأنهم شهدوا شيئا فوق مدارك العقول، والعقول البشرية عندما تعلم شيئا فوق مداركها، هل ذلك يعني ذهابها؟ الغيب كله فوق مدارك العقول، أليس كذلك؟ ولكن لا يناقض العقول السليمة، ومع ذلك لا يزيلها ولا يغيب العقل الإنساني. قال وفوق كل مدرك بالحواس الظاهرة والباطنة، ولا إلف لهم به، فأوجبت قوة المشاهدة والوارد وضعف المحل والحامل. ضعف المحل اللي هو العبد نفسه، محله حصل له واردات قوية، ده أحسن إحسان ظن طبعا، إنه بيقول في قوة مشاهدة وردت على قلبه، ما ورد على قلبي من حقائق ومشاهدة الأمور الغيبية كأنها شهادة، أقوى من محله هو اللي هو العبد نفسه، والحامل اللي هو إرادته وقوته وعقله غلبته على العقل، والكامل من القول يثبت لذلك ولا تحرك، بل يبقى كأنه جبل. نحن ننازع أصلا أن هذا الحال مقبول وهناك ما هو أكمل منه، لا، الحال ده أساسا مش مشروع. حال أنه يزول ويقع في الفناء ويسلب العقل، لا، ليس حالا إيمانيا ولا إسلاميا. ده حال مين بقى؟ ده حال المجاذيب المجانين، دول أحسن أحوالهم أن يكونوا كذلك، وليس أن هذا يوصف للناس أن سيروا في طريق التهذيب والسلوك إلى الله حتى تصلوا إلى درجة الذين غلب على عقولهم. لا والله، لو أن الرسل أتت بذلك لما قبل منهم أحد شيئا، إن الرسل وإلا لما ثبتت لله على الناس حجج. تخيل، ما هو إيه ضعف عقيدة النصارى؟ من أين أتى ضعفهم؟ إن هم بيقولوا للناس الباطلة، الناس كلها تقولها، يعني ما ينفعش كلام تقولوا ده، يقولوا لهم هي كده، العقل لازم تمشيه غصب عنه، ابعد عقلك عن الموضوع. يقول له ازاي واحد وواحد وواحد يبقى واحد؟ ازاي ما هو ربنا ويموت؟ ازاي هو ربنا اغلاء اعدائه يغلبوه ويصلبوه ويتف عليه؟ يقول له لو فكرت بعقلك يبقى انت ما فيش فايدة فيك، يبقى ده. طب افلا تعقلون؟ هم كم ربنا ذكر كم مرة من القرآن افلا تعقلون؟ ليه حتى نقول للناس ان السلوك الى الله يوصل الى غياب العقل؟ حاجة مصيبة عظيمة جدا، تؤدي إلى أن كل الكلام الحلو اللي نجده في أثر الأسماء الحسنى اللي بيتكلموا عليه، للأسف مش موجود إلا في مثل هذه المواطن، يضيع أثره في هذه الخزعبلات، نسأل الله العافية. وإن يقول لا ده عشان دول ضعاف، واللي الأكمل هو لا، ده ما فيش كمال إلا في حال الصحابة وقبلهم حال الأنبياء اللي لم يصلوا إلى هذه الدرجات من غيبة العقل، ولا إلى التحلل من قيود العلم، ولا إلى زوال قوة الصبر. لا، ما حصلش منهم كده. فالكلام على ان ده حال نتيجة ضعفهم، مع ان الوارد قوي وحق. لا، لو كان الوارد قوي وحقهم على الطريق يبقى هيسيروا على صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كل دول باب، غير الباب ده يبقى أنتم مش منهم، نسأل الله العافية. تلا الجنيد في مثل هذا الحال وقد قيل له أما يغيرك ما تسمع، ما تسمع مثلا من الآيات، فتلا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وبعضهم تلا في مثل ذلك وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وده بيقول ان دول الكمل منهم، يعني ان هو اتته واردات قوية وتحمله. في الحقيقة لا، ده مش الكمل، دول هم الذين لا يصلح ان يكون الحال غيرهم. ويشبه الحال دي ان هو غيره بس ما امشي اتنطط، يعني هو تأثر قلبه، ايه اللي حصل له؟ حصل تغير. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، بكى. ترى إيه؟ كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ده حال القلب. حال الجلود، الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إذن حصل في تغيرات، مش إن هم زي الجمادات، مش زي ما بيسمع القرآن واحد ما بيسمع ما بيفهمش منه حاجة، لا، يحصل له نوع تغير بالتأكيد، وشوق عظيم وحب عظيم وشعور بالقرب من الله سبحانه وتعالى، ولم يحصل له هذا الهيمان الذي يذكرونه. ولذلك بيقول هذا الحال الكامل، يقول وقوم أقوى تمكينا من هؤلاء لم يغلبهم على عقولهم بل سلبهم طاقة صبرهم فبدأ منهم ما ينافي الصبر. وهل هذا أمر مشروع أيضا؟ يقول ده أقوى تمكينا. وأما قوله حل عنهم قيود العلم فكلام لابد من تأويله وتكلف وجه يصححه، واللي فات كان ذلك، كان لابد من إيه؟ من تأويله. بس هو طبعا واضح أن الدائرة كلها بتاعت الهيمان والفناء دائرة فاسدة. يقول وأحسن ما يحمل عليه أن العلم يقيد صاحبه والمعرفة تطلقه. برضو نصب المعركة بين العلم وبين الإيه؟ وبين المعرفة، كأن العلم ده هو علم الفقه الجامد أو علم الكلام في الأسماء والصفات اللي هو عمال يتكلم في علم المنطق، كأن ده العلم. لا والله، ما العلم النافع هو ده المعرفة، العلم معرفة باب واحد. يقول المعرفة تطلقه وتوسع بطانه، يعني مباطنه، وتريه حقائق الأشياء فتزول عنه التقيدات التي كانت حاصرة بسبب خفاء نور المعرفة وكشفها عليه. فإن العارف صاحب ضياء الكشف، فإن العارف صاحب ضياء الكشف أوسع بطانا وقلبا، أوسع باطنا، صدر منشرح، وأعظم إطلاقا بلا شك من صاحب العلم. صاحب العلم منهون، صاحب العلم الجاف، صاحب العلم اللي ما يعرفش إلا المسائل النظرية دون أن يتأثر قلبه بشيء منها. يقول ونسبته إليه كنسبة صاحب العلم إلى الجاهل، فكما أن العالم أوسع بطانا من الجاهل، أوسع صدرا وله إطلاق بحسب علمه، فالعارف بما معه من روح العلم وضياء الكشف ونوره هو أكثر إطلاقا وأوسع بطانا من صاحب العلم. فيتقيد العالم بظواهر العلم وأحكامه والعارف لا يراها قيودا. ومنها هنا تزندق من تزندق وظن أنه إذا لاحت له حقائقها وبواطنها خلع قيود ظواهرها ورسومها. أخلع القيود والظواهر يقول خلاص مش هصلي ولا هصوم ولا خلاص وصلت، دي كلها حاجات العلم. يقول اشتغالا بالمقصود عن الوسيلة وبالحقيقة عن الرسم، دول بيقولهم الصلاة وسيلة لا غاية والصيام كذلك، فلا داعي للصلاة إذا وصلت إلى الغاية، وكذا الصيام إذا وصلت إلى الحقيقة فلا يلزمك أن تصوم ولا أن تزكي ولا أن تحج. حج يعني إلى إلى إلى من؟ إلى إلى إلى إلى إلى أئمة الضلال، بدل ما تحج إلى بيت الله الحرام. يقول له حج إلي كسبين حج إلى بيت الله الحرام، الكفر والضلال بقى. يقول هؤلاء المقهوم المقطوعون عن الله، القطاع لطريق الله، وهم معاطب الطريق وآفاتها. واتفق أن العارفين تكلموا في الحقائق وأمروا بالانتقال من الرسوم والظواهر إليها وأن لا يقف عندها. حصل اتفاق، اتفق يعني إيه؟ صادف هذا الأمر ان العارفين الحقيقيين تكلموا انك ما تكتفيش من العلم بالظواهر، ما تكتفيش بأن أنت تقول مثلا الظهار حكمه أن فيه الكفارة صيام اعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا على الترتيب، وتكلم في أنه إذا قال لها أنت علي كيد أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كيد أختي، مثل قوله ذلك أم لا. وإذا شبه مثلا، ومن واحد تاني يسمع آيات الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، أول حاجة حصلت له عبادة الشكوى إلى الله عز وجل، إثبات سماع الله سبحانه وتعالى، سمع الله عز وجل الأصوات، سبحان الذي واسع سمعه الأصوات، وإثبات بصره سبحانه وتعالى، سمعه وبصره، يتحرك قلبه لذلك ويشاهد ربه عز وجل. الأثر السلوكي الباطن، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. إحنا بنهتم بالحاجات دي، هنا يجي واحد يقول لنا أنا قلت لمراتي أنت عليا زي أمي أختي، أقول له عليك كفارة ظهار، وراجع سايبه ماشي غلطان. أنا طبعا لازم أقول له إيه، أعلمه وربي، بس أنا عايز أخلص منه. عشان كده إيه بروح جاي قايل له الفتوى ومشي وخلاص. أهو ده بقى بتاع العلم الظاهر اللي إحنا بنعمله ده. لكن العلم الباطن يتعلق بمشاهدة آثار الأسماء والصفات، يتعلق بإصلاح السلوك، هذه الأمور الباطنة. فبيقول العارفين أو في الحقيقة العلماء الصادقين تكلموا عن حقائق الإيه؟ العبادات والمعاملات والأحكام، ولم يكتفوا بالظواهر. فظن هؤلاء الزنادقة أنهم جوزوا خلع الأحكام الظاهرة والإنحلال منها. لما واحد نتكلم في الصلاة ونقول عد لي أركان الصلاة وعد لي واجباتها وعد لي مستحباتها، واحد يروح جاي جايبها إيه كالسهم يحفظها تمام، ذاكرها مثلا من متن فقهي. واحد تاني قاعد يتكلم معاك على ايه، على اهميه الخشوع في الصلاه وكيف تصلي الصلاه الحقيقيه ونحو ذلك، او ده العلم الايه الباطن. التانيين اتفق الامر ان هؤلاء الزنادقه سمعوا اهل العلم الصادقين يتكلمون عن الحقائق، قالوا بس الحقائق دي المقصوده، مش مهم نركع ونسجد طالما ان انا وصلت للايه للخشوع ونحو ذلك. طبعا ده كلام باطل، كلام يؤدي الى الكفر او هو كفر. يقول ولا ريب أن من جوز ذلك فهو مثل هؤلاء، والله يركب الخبيث بعضه على بعض فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فصاحب المنازل أشار إلى المعنى الحق الصحيح كما أشار إليه شيوخ القوم. أنا صراحة في هذا الموطن أشك في صحة كلام ابن القيم. يقول الشيخ حامد رحمه الله بل أنت أيها الشيخ الجليل الذي فسرت كلامه على ما تحب له رغبة منك في الدفاع عنه وفي صرف الصوفية عما هم فيه من الأباطيل والمحالات إلى ما تحب لهم من الحق والهدى وجذبهم إلى صراط الله المستقيم، فجزاك الله خير. تكلم الشيخ حمد الفقي جزاه الله خير. بلا شك إن الشيخ صاحب المنازل الإمام الهروي يعني تكلم في هذا بكلام حق، يعني هذا كلام فيه نظر، هذا الذي ذكره ليس بحق. إن هذا الشوق أو هذا الأنس العظيم يؤدي إلى زوال العقول وسلب طاقة الاستبار والتحلل من قيود العلم، لا، هذا كلام ليس من الشوق إلى الله عز وجل الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أستغفر الله. ما حكم من يكتب العلم الدنيوي ليكون متميزا عن أقرانه في العمل؟ إنسان بخيل، إنسان لا يريد الخير للناس، مريض القلب. أو تظن أن رزقك مرتبط بأن تحجب علمك ولو كان دنيويا عن الآخرين، وخصوصا إذا كنت تؤمر بتعليمهم؟ الاستفادة من الناس من علامات أن الناس يستفيدوا من من من من من شخص معين من علامات إرادة الخير به، فإن من أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس. فلا شك أن من ينفع الناس ينفعه الله سبحانه وتعالى ويجزي خير. ويمكن أن يكون ذلك على سبيل الإجارة، نعم يمكن أن تستعمل ذلك على سبيل الإجارة، لكن إذا لم يكن من وظيفتك التعليم. يعني ما ينفعش مثلا أستاذ في مدرسة ولا في جامعة يبخل بعلمه، هو بياخد أجر عليه على التعليم، المعلم اللي بيجيب الصبي ايه عشان الصبي الصغير عشان يعلمه وبيديله اجره مبخوسه جدا او مجرد علشان بمشواره وهو ما استحقش الا بيصبر الولد عشان ايه عشان يتعلم. ده معلوم ان هو رايح عشان يتعلم, فانت ما ينفعش ان انت تديله الاجره المبخوسه وتنتفع بجهوده من غير يعني ايه ان تعلمه. لكن اذا انت مثلا في يعني وظيفه ما وقد اديت ما عليك وهناك متاخر الفهم, هل يمكن ان تعطيه درسا خاصا باجره؟ نعم, ولكن لا تكتم العلم. والعلم دائما العلم حتى الدنيوي بالامور الدنيويه انتشاره يعني العلم النافع منه ينفع الناس فيؤجر به الانسان. يقول هل هذا الكلام الذي يقوله صحيح أم لا؟ إن الإله الحق لابد أن يتصف بصفات الكمال وأن يتسمى بالأسماء الحسنى, ومنها لا شك الخالق والرحيم وشديد العقاب. ولما كان الله عز وجل الإله الحق ولا ريب اقتضى ذلك أن يخلق سبحانه وتعالى الخلق لأنه الخالق, وأن يخلق المؤمنين ويرحمهم لأنه الرحيم, وأن يخلق الكافرين ليكفروا بمشيئتهم ويعذبهم لأنه شديد العقاب. نعم, عقيدة صحيحة. لماذا يجوز لكلب الصيد أن نطعمه من الميتة؟ بل نقول أن هذا الكلب إذا أكل من الصيد دل على أنه أكل إيه؟ لنفسه, وليس لنا أن نأكل من هذا الصيد إذا أكل الكلب لنفسه, إذا صاد أمسك على نفسه. لا, نحن الكلب غير مكلف, الكلب غير مكلف ولن يؤكل لحمه, فيسيب الكلب يأكل ما يريد. لو هو أكل من الميتة لا يمنعه من ذلك. اشتراء الميتة لا يجوز, شراء الميتة لا يجوز. هل أجداد المصريون الأقباط النصارى كما يزعمون؟ أجداد المصريين هو الأقباط. كلمة القبط أو تعرفوا معناها سكان مصر, حتى كلمة إيجبت القبط يعني القبط كبت جبت تحولت تحرفت, فأصلا معنى الكلمة سكان مصر, فليست متعلقة بالديانة في المقال. زي الحبشة لا يلزم أن يكونوا إيه مسلمين أو نصارى. فطبعا عايز يقول أنا قبطي مسلم يعني أنا مصري مسلم وآخر قبطي نصراني, ولكن أصبح الاصطلاح اليوم زي كلمة المسيحي. المسيحي الحقيقي هو المسلم, بس الاصطلاح إيه معروف ان المسيح الذي ليس بمسلم, الذي يدين بألوهية المسيح واتباع الكنيسة. ولذلك نقول ان هذا الكلام المصريون اجدد يعني اجددهم كانوا قوما والعياذ بالله وثنيين يعبدون الجعارين والعجول ونحو ذلك, واثرهم شاهدة. وهل هؤلاء ثم ذهب الله بملكهم, وهل ذهب بهم بالكلية ولم يعد هناك بقايا لهم وحلت محلهم امم اخرى وأبيدوا عن آخرهم؟ الله أعلم, نحن لا ندري بالضبط. لكن يعني يبعد أن تزول أمة بالكلية لكن بتختلط بأمم أخرى تزول معها لغتها وتزول يعني عقائدها وتتحول إلى أمة أخرى ليست هي بالثقافة ولا بالعقائد ولا بالصفات التي كانت عليها الأمة السابقة لها. والعرب عندما دخلوا المسلمون عندما دخلوا مصر اندمجوا مع الشعب المصري وأسلم عامة المصريين واندمجوا في العرب وتزوجوا منهم, ويعني صار هناك اختلاط واسع حتى تحولت الأمة كلها إلى اللغة العربية, وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس. نعم, لأنه كان مدفون. لما المسلمين دخلوا هذه البلاد لم تكن هذه الآثار موجودة على سطح الأرض, كانت مدفونة. كل هذه المعابد الفرنسيين اللي طلعوها والآثار دي الفرنسيين طلعوها كان مردوم في الصحراء. لا, المصريين والعرب ولاد عم ولاد سام, كل الشرق الأوسط دول من أولاد سام بن نوح على المعلوم يعني المشهور. ففي صلة من عهد نوح عليه السلام, كل دول ولاد نوح عليه السلام, خلق كلهم ولاد نوح. هم دايما يقولوا ان اولاد يعني سام هم العرب والمصريين والإسرائيليين، كل دول من سكان نفس المنطقة، والسود ولاد حام والروم ولاد يف، ده الكلام اللي بيذكروه في التوراة يعني. العقيقة بالنسبة للبنت شاة والولاد شاتان، هل تجزئ الشياه في حالة الولد أم لابد من جديان مثلا؟ تجزئ الماعز، أنثى الماعز تجزئ، لا يلزم أن يكون جديا ذكرا حتى يجزئ، بل يجزئ تجزئ الأنثى من الماعز ومن الضأن، لا يلزم أن يكون ذكورا وكذا البنت. هل يجزئ عجل أو جمل؟ إذا كان يجزئ في الأضحية يعني لازم يراعى السن، يعني الجمل لازم يكون عنده 5 سنين ودخل في السادسة حتى يكون ثنيا، والعجل لازم يكون عنده 2 سنين ودخل في الثالثة يعني كسر سنان وبيكسر عند 2.5 سنين تقريبا. الماعز لازم يكون ثني، أما الغنم فيجزئ أن يكون جذعا عنده 9 شهور مثلا. البقرة إن شاء أن يذبح بقرة عن مولود واحد أجزأ، بس لازم تكون بلغت السن الذي يجزئ في الأضحية، وإن شاء أن يذبحه عن 7 جاز. مات وترك أولادا وجدهم حي وأعمامهم أحياء ولهم أولاد، هل لهم حق في ولود جدهم حيا؟ يعني إيه بقى لهم حق في ولود جدهم حيا؟ يعني إيه دي؟ لا بيقولوا جدهم حي، هل لهم حق بعد مماته؟ إذا أوصى لهم كان لهم حق، أما إذا لم يوصي لهم فالقانون يعطيهم ما ليس لهم.